أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 4 فبراير، واليوم هو موعدنا في مطلع كل شهر مع كوكب الشرق لتقدم لنا سهرة من سهراتها الرائعة. واليوم أيها السادة، ورغم برودة الجو في القاهرة، فقد أقبل الجميع من عشاق فن أم كلثوم إلى مسرح حديقة الأزبكية ليتمتعوا بهذه السهرة وليقضوا ساعات مع النغم الحلو الجميل والصوت الشجي وفن أم كلثوم. تغني أم كلثوم بعد لحظات قليلة أولى أغنياتها في هذه السهرة، وهي أغنية يمكن اعتبارها أغنية جديدة، فقد أذيعت من قبل مرة واحدة والليلة تذاع للمرة التالية. أغنية لسه فاكر، كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان رياض السنباطي. دقات المسرح التقليدية، ويتطلع الجميع إلى المسرح الذي فتح الستار عنه الآن، وبدت كوكب الشرق في رداء بني اللون من القطيفة، وأمسكت بمنديل برتقالي، وستبدأ الآن موسيقى أغنية لسه فاكر. Thank you. Thank you. غرض الحب والشوق والهوى. اتنسى اتنسى اتنسى ويا الصلاة. النهاردة الحب والشوق والحنان، النهاردة واسمع صدانك. كنت تسمع غنغب، كنت تسمع غنغب، كنت تسمع غنغب واسمع صدانك. Thank you. هل عليك ظلي ودموعي؟ كنت بسأل عليك، كنت بسأل عليك ظلي ودموعي، كنت بسأل لدموعي وسايا. وبعد أيها السادة، فليس هناك أبلغ في الدلالة من هذا التصفيق الذي نقله إليكم الميكروفون في المرة الأولى وفي المرة الأخيرة. وقد خرجت كوكب الشرق في المرة الأولى تحيي المصفقين والمعجبين الذين أصروا على أن تتابع غناءها وشدوها في هذه الأغنية الحلوة العذبة، أغنية الهجر والصد والعتاب. أيها السادة، ينقضي الجزء الأول من سهرتنا الرائعة لكوكب الشرق، ونعود مرة أخرى إلى مسرح حديقة الأزبكية بعد أن تستمعوا من استديوهاتنا إلى نشرة الأخبار.